كل يوم بيفوت عليا ليك بحن في كل ثانية. صعب عيش في الدنيا دي إلا بيك، إحساس إنك حبيبي وإني مش شايفك بعيني. قد إيه مشتاق لحضنك مش لاقيك، حتى وإنت بعيد عليا لسه بتحلم بيك عناية. نفسي ترجع تاني ليا، إنت فين؟ ليه سايبني أعيش لوحدي؟ قولي راضي إزاي براضي؟ وقفة كل حياتي بعدك، عايش لمين؟ يا وحشني وإنت عني بعيد، هموت واخدك في حضني. مهما يحصل برضو قلبي يروح فيك. يا حبيب أنا كل همي إنت عايش إزاي في بعضي. نفسي بس لو مرة أطمن عليك. يا وحشني وإنت عني بعيد، هموت واخدك في حضني. مهما كل يوم بيفوت عليا ليك بحن في كل ثانية. صعب عيش في الدنيا دي إلا بيك، إحساس إنك حبيبي وإني مش شايفك بعيني. قد إيه مشتاق لحضنك مش لاقيك.